قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الذاريات، الذاريات هي الرياح، ومنه قوله تعالى فأصبح هشيما تذروه الرياح، فالذاريات هي الرياح، ومنه هذا الفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال لهم أي بني أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب، كرمتنا وأحسنت إلينا. قال فإن الأبعد لم يفعل خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم، أي في البحر في يوم عاصف، الحديث إلى آخره معروف لديكم، فذروني ارموني ذرات، اجعلوني ذرات وارموني في البحر. فالذاريات هي الرياح، أطلق عليها الذاريات لأنها تذري الأشياء، تفتتها وتطيرها، والذاريات ذروة أي الرياح التي تذري الأشياء تذرية، تفرقها تفريقا. يقسم الله بالذاريات، يقسم الله بالذاريات وهي الرياح. وللعلم من الذي يسخر الرياح؟ هو الله. قد تأتي عاصفة، قد يأتي إعصار، الذي يأتي به هو الله، والذي يصرفه هو الله. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، السحب المحملة والوقر الثقل، ومنه وفي آذانهم وقر، ثقل وصمم، ثقل وصمم. فالحاملات وقرا، السحب المحملة بالمطر التي ثقل حملها وأوشكت على أن تمطر. فالجاريات يسرا، السفن العظيمة التي تجري في الماء بتيسير الله سبحانه وتعالى لها. فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة تقسم الأمور بين الناس بإذن ربها، تدبر لهم أمورهم بإذن ربها، كذا قال جمهور المفسرين في هذه الآيات. فأقسم الله سبحانه بالرياح العظيمة الشديدة أثناء تذريتها للأشياء، وبالسحب المحملة التي توشك أن تمطر، وبالبواخر المراكب العظيمة التي تمشي بتيسير الله لها، وبالملائكة التي تقسم الأمور بين الناس بإذن ربها. على ماذا أقسم؟ على ماذا أقسم ربنا؟ عظيم أقسم بهذه الأمور. إنما توعدون لصادق، كل شيء وعدناكم به في كتابنا وعلى لسان نبينا فالرسول فيه صادق. وإن الدين لواقع، الجزاء والحساب سيأتيان، ربنا يقسم على ذلك. فالإلحاد الذي تفشى في وسط كثير من الشباب هذه الأيام، كان ربنا يقسم عظيم، يقسم ربنا العظيم، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فهذا الأصل العظيم أيها الإخوة لا بد أن نذكر به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ في دعوة الناس لم يقل لهم لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تشربوا الخمر أول ما قال، لأنه لو قال لهم لا تسرقوا قالوا والله لن ندع السرقة أبدا، لو قال لا تزنوا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا، لو قال لا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندع شرب الخمر أبدا. ولكن ذكرهم بالجنة والنار والبعث، أصل هذا الأصل أن الله واحد وأن هناك ثواب وهناك عقاب وهناك بعث. فكان الذي يسمع يفكر هل الله واحد أم هم اثنان، ضربت الأدلة كثيرة جدا على وحدانية الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، إثبات عدد كبير جدا من الأدلة لإثبات هذا المعنى، وعدد كبير جدا من الأدلة لإثبات البعث. ويستنبئونك حق وقل إي وربي إنه الحق، يقسم ربنا قل إي وربي إنه الحق، وأدلة على إثبات الجنة والنار. فالذي يدخل الإسلام يفكر في هذه الأصول، فإذا سلم بها تأتي بعد ذلك التكاليف، تأتي بعد ذلك التكاليف: يا معاذ ستقدم على قوم من أهل الكتاب. لم يقل لهم قلوا صلوا في الأول، إنما أخبرهم أو فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، إنهم أطاعوك أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إنهم أطاعوك أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. لأن الذي ينكر البعث لما سيزكي؟ لن يزكي أصلا. الذي ينكر البعث وينكر وحدانية الله لماذا يسجد؟ لن يسجد أصلا. فالتدرج مطلب. إنما توعدون لصادق وإن الدين وهو الجزاء كما تدين تدان، وإن الدين لواقع. الدين هو ما الدين؟ إن الدين لواقع، الدين الإسلام. الله يسامحك، الدين الإسلام صح، لكن ما الدين؟ الدين الجزاء. مالك يوم الدين يعني مالك يوم الإسلام يعني ولا يوم الحساب؟ أنت قلت الحساب ولا الإسلام؟ والسماء ذات الحبك، يقسم ربنا بماذا؟ بالسماء ذات الحبك. باللغة الدارجة في بلادنا لما أقول لك أنت محبكها ليه؟ محبكها يعني مضيقها، أقول لك أحبك اربط واحبك، يعني ضمها البعض وأحكم الإتقان. فالسماء ذات الحبك ذات التماسك الشديد، محبوكة بمعنى مضموم بعضها إلى بعض، متماسكة بشدة. وقيل ذات الطرائق الحسان بما فيها من نجوم ومجرات وغير ذلك، والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. فما الرابط؟ البعض يقول أقسم الله بالسماء ذات التماسك الشديد، فالسماء متماسكة وأنتم متفرقون، وأنتم متفرقون، والتفرق شر والعياذ بالله. وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور، الحور هو تفكك الأمر، بعد الكور بعد اجتماع الأمر. تمثيلها الأمامة مكورة مشدودة، يعني محكومة على رأسك، تربط الأمامة لف لف لف، ثم ماذا؟ كورت. ثم ماذا؟ كورت. بعد كده تفك، اسمه ماذا؟ الحور، تفكك. فأعوذ بالله من الحور بعد الكور، يعني من تشتت الأمر بعد اجتماعه. فهذا مرض، إذا لم يجتمع أمرك فهذا مرض عياذا بالله. ومن ذلك الدعاء اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد. فأحيانا عدم اتخاذ القرار الحاسم مرض، تحتار تقف. لذلك لما قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر، وبعد فإذا عزمت فتوكل على الله، لا يبقى حينئذ للتردد مقام. فلذلك العزيمة على الرشد مطلب، بغض النظر عن الأمور الجانبية. كانوا يصفون السادات الهالك بوصف، الهالك يعني الميت، يعني بوصف وهو الجرأة في اتخاذ قرار الحرب سنة 73. فكان هناك تردد شديد في نحارب أو نسكت، نحارب نسكت، آراء مختلفة. فالجرأة على اتخاذ القرار أحيانا تكون نعمة من الله سبحانه، أما التردد يكون أحيانا مرضا، يكون أحيانا مرضا. طبعا كل شيء له ضوابطه، لكن الشاهد أننا إذا عزمت فتوكل على الله، خلاص أخذت بالأسباب، بعد ذلك لا تقلق نفسك، إن الشيطان سيدخل لك من هذا الباب ويضيع عليك عقلك ويضيع عليك تفكيرك. والسماء ذات الحبك، ذات التماسك الشديد، إنكم لفي قول مختلف. السماء محبوكة وأنتم متفرقون. ما القول المختلف؟ ومن الذين اختلفوا؟ قال بعض العلماء المختلفون هم الكفار، قولهم لم يجتمع على شيء في شأن الرسول. البعض قال ساحر، البعض قال كاهن، البعض قال أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، البعض قال يعلمه بشر، البعض قال شاعر، البعض قال مجنون أصابه خبل. فكلهم في قول مختلف، يؤفك عنه، يصرف عن وجه الحق والصافي من صرف. والوجه الآخر إنكم جميع الخلق في قول مختلف في شأن الرسول، فالمؤمنون يصدقوا برسالته والكفار يخالفون في رسالته. إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، يؤفك يصرف عنه أي عن الحق وعن الرسول من صرف. قوله من أفك بمعنى من صرف، من الذي يصرف؟ هو الله. ففي دليل على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح. فأجبنا عليهم من قبل بأن الله بأننا نقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، فلماذا لم نسلك نحن سبيل؟ لماذا لم نختر لأنفسنا أن نهتدي؟ وطلبنا في كل صلاة من بارئنا أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. ولماذا كان أهل الإيمان يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ فالذي يزيغ هو والله، ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيم أقام وإن شاء أن يزيغ أزاغ. من يضلل الله فلا هادي له، فمن الذي يضلل؟ والله. قتل الخراصون، قتل الخراصون. الخراص هو الذي يتكلم بالظنون الكاذبة، أو الخراص، أصل كلمة الخراص الذي يقدر الأمور تقديرا. يقول لك اخرص النخلة، خرص النخل يعني خرص التمر. قل قدر الذي على النخلة من تمر يساوي كم كيلو مثلا، قل يساوي 20 كيلو بالتقريب. فقول اخرص يعني ماذا؟ قدر الكمية التي عليها. فالخرص ليس في أصله حرام، إنما قد يكون حراما وقد يكون حلالا. الخرص بمعنى ماذا؟ تقدير الأشياء. إذا كان مبني على قراء كالظن، الظن قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فكما قال الرسول، بل كما قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، يعني من الظن ظن ليس بإثم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام ما أظن فلانا وفلانا يعلمان عن ديننا شيئا. وقد يكون حراما. فالخراصون هنا هم الذين يردون الحق بناء على الظنون الكاذبة، وهم الكذابون، هم الكذابون الذين يردون الحق بالظنون الكاذبة وينكرون البعث. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. فجاء وصف الخراصين هنا، أو عفوا جاء توصيف حالهم، الذين هم في غمرة ساهون. ما المراد بالغمرة؟ الغمرة وحدها كلمة لا تعطي المعنى الكامل، فالشخص قد يكون في غمرة من الجهل، مغمور في النعم، مغمور في العلم، مغمور في العلم، مغمور في الكفر، مغمور في العلم في النعم من الله، مغمور في الخيرات. فكلمة غمرة مأخوذة من الشخص المغمور، يعني الذي غطي في شيء حتى وضع في شيء حتى غطاه الشيء. فأحيانا تكون كلمة غمرة تأتي منفردة، تأتي منفردة، فإذا أتت منفردة معناه سيفهم من السياق الذي وردت فيه. أقول لك يا أخي احمد الله أنت مغمور، معنى كلمة أنت مغمور يعني مغمور في نعم من الله. أقول للآخر دعه فإنه مغمور، قد تكون مغمور في السكر، مغمور في العربدة، مغمور في الجهل، فهذا معنى أصل كلمة الغمرة. وكثيرا ما تطلق في الغمرة في الجهل والعمى، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، الذين هم في غمرة ساهون، غمرة من الجهل وغمرة من الكفر، ساهون عن اليوم الآخر. يسألون أيان يوم الدين، يسألون سؤال المستنكر ليس سؤال المستفسر، إنما يسألون باستنكار أيان يوم الدين، كما في الآية الأخرى متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هنا يسألون أيان يوم الدين ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. يسألون أيان يوم الدين، لم يقل يوم الدين هو يوم كذا وكذا كجواب على السؤال، بل جاء الجواب يحمل تهديدا، يحمل تهديدا، لأن يوم الدين اختص الله نفسه بالعلم به. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فربنا لم يجبهم على سؤالهم هنا لما سألوا تعيين يوم الدين، فليس من ثم كل سؤال يجاب عنه. ليس معنى أنك سألتني سؤالا يلزمني أن أجيبك عنه، ليس هذا بلازم. ولقد سئل النبي عن الروح، قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إنما جاء الجواب متوعدا، قال تعالى يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. الجواب جاء من باب آخر، يوم القيامة يوم تعرضون على النار ويشوى أحدكم بها، يفتنون يعذبون، ذوقوا فتنتكم، ذوقوا عذابكم. وقيل المعنى راجع إلى أصل معنى الفتنة، فالفتنة الصرف والتحويل، أصل الفتنة فتن الشخص صرف. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، صارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من هو صال الجحيم. فالفتنة في الأصل معناها ماذا يا إخوة؟ الصرف والتحويل. الفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن الإسلام إلى الكفر أشد من قتلهم. علم، ولعل ذلك يتضح ببيت شعر مشهور يقول فيه الغاني: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت، سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. ويعزي نفسه في كان مقبل على العلم والإقبال النهي من الشرع. وجاءت واحدة بنت أخذت عقله وعبست بعقله، بيعزي نفسه يقول لئن فتنتني لئن صرفتني عن العلم والتعليم لا هي بالأمس أفتنت قد صرفت غيري، أفتنت واحد اسمه سعيد، لا بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى هجر، هجر كل المسلمين من أجلها، فأضحى قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة، كان بيقرأ في الليل في المصابيح طفأ المصابيح، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فهذا معنى الفتنة. فالبعض يرد المعنى هنا ذوقوا فتنتكم، قيل مباشرة ذوقوا عذابكم، لكن البعض يقول لا، الفتنة هنا على معنى ذوقوا جزاء انصرافكم عن الحق إلى الباطل، كن هذا المعنى الأصيل. أما إذا قلنا ذوقوا فتنتكم ذوقوا عذابكم فتفسير بالمصير أي بما صار إليه المعنى، ذوقوا فتنتكم ذوقوا جزاء انصرافكم عن الحق إلى الباطل، عن التصديق برسول الله إلى التكذيب به، هذا الذي كنتم به تستعجلون. بهذا القدر أجتزئ، وإذا كان ثم سؤال فليطرح. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ما حكم السمسرة؟ السمسرة إذا كانت بمعنى الدلالة، الدلالة فلا بأس أن تأخذ من ورائها أجرا، بمعنى شخص يريد شراء منزل فسأل من لهم خبرة فدله شخص على المنزل واشترط عليه، قال أنا أتيك بمنزل أو بمنازل تختار منها ولكن ليها دلالة، فلا بأس بذلك، هو يلقي البائع بالمشتري ويتصرفان معا. أما السمسرة المحرمة كما في الفلاحين وأيضا هنا في المدن، لكن تختلف تطبيقاتها، شخص يريد يبيع الجاموس، يجي واحد بيسموها بالشمصار عندنا السمسار، يقول لصاحب الجاموس والله ما تسوى 5000 جنيه، والله ويحلف ويذهب للمشتري، يقول للبائع كده ويذهب للمشتري يقول والله تسوى 15000، أنا رسالك على 10، يعني يحلف كاذب للطرفين، فهذا بلا شك محرم. لكن مجرد الدلالة، أنت تريد شراء جاموس، تعال أنا أوصلك لواحد بيبيع جاموس وتفهموا مع بعض وأنا أخذ دلالتي، هذا حلال، يسمى دلال في هذه الأحوال، ولا قوانين تضبطها، لا بعض القوانين التي تضبطها، لكن يكون الدلال ناصحا ليس غاشا وليس بمدلس، فهذا نوع من أنواع الدلالة. ما حكم الركوب على الدابة مثل السيارة والسائق والذي يريد أن يصلي؟ انتظره لما يصلي. بارك الله فيك. يقول في الصيف لا نذهب إلى المدارس ونحن مدرسون، والمدير يأذن لأنه لا يوجد عمل ولا طلاب، إنما يوجد قانون يقول تعالوا، فأقول أحرص على ما ينفعك، دام المدير أذن جزاك الله خير وجزا الله خير. هل تجوز كتابة اسم غير اسم الله في بيت من بيوت الله؟ هذا كنت تقول تسمي المسجد باسم، ما أدري السؤال، يعني إذا كان مسجد فلان يجوز، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مش نقول مسجد النبي، مسجد بني زريق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان سيفتخر صاحبه به ويتباهى به فحينئذ يتجه إلى المنع. ما حكم بيع البوظة؟ البوظة إذا كانت تسكر حلال لا تسكر، إذا كانت تسكر حرام لا تسكر فهي حلال. هل يجوز شراء أرض أوقاف إذا كنت ستشتريها بما يرضي الله لكن سترشي موظف الأوقاف فتأثم ولا يبارك لك؟ يعني الآن اللي بيشتروا من الأوقاف يضع يده على الأرض وبعدها يذهب يساوم الأوقاف، يا أخي افترض أنني وقفت فدان أرض لله وقلت لوزارة الأوقاف يا جماعة هذا الفدان أنا واقفه لله سبحانه، يأتي شخص ويبني عليه منزلا وبعد يذهب للأوقاف يتفاوض معهم وإذا كان بألف يأخذه بمئة، هذا الحاصل، هذا الحاصل، يرشي بعض الموظفين ويأخذ الشيء الذي هو بألف يأخذه بمئة، هذا محرم، محرم وكبيرة من الكبائر أيضا. والصورة الشهيرة التي ينبغي أن يلفت النظر إليها، أن يوميا تأتينا فيها أسئلة، تعلمون أن الثورة المصرية الأولى التي قام بها جمال بن عبد الناصر ومبادئها الستة كان منها مبادئ باطلة ظالمة جائرة، منها التأميم، منها تأميم الممتلكات، يكون رجل اشترى مصنعا وكلفه مليون، خلاص يقول لك أنت مؤمم، مصنعك مؤمم وتعمل مديرا للمصنع، وبعد شهرين يفصلوك أو لا يفصلوك، فنزعوا ملكية أشياء كثيرة جدا بهذا التوصيف، وكان أكثر البلاد تضررا المحلة الكبرى بجوارنا، أمموا كل المصانع التي فيها تقريبا، وأي مصنع أمم ويأتيك على الأرض الزراعية كان عندك ألف فدان يقول لك لا مسموح لك فقط بخمسين فدان ويؤخذ منك 950 فدان، كله حرام بلا شك. أتوا إلى البيوت، افترض أنا عندي بيت في شقة أنا أسكنها وشقة فوقي أريد أن أؤجرها أقتات منها أنا وأولادي، فيقولون لا أنت يا مستأجر لا تخرج أبدا إلا بإذنك باختيارك، فأنا يا إخوان أنا مؤجر على أساس أطلعه في أي وقت، يقول لك لا الحكومة قالت، وبئست الحكومة. إلى الآن ترى شقة خمسة غرف واسعة فسيحة مؤجرة بعشر جنيه إلى الآن، وأحد إخوانكم الجلوس الآن معكم مأجر شقة كان يمتلكها وأهله مأجرها أربع غرف مأجرها بسبعة عشر جنيها، هو المالك أجرها بسبعة عشر جنيها ولكن تورط عند العقد وكتب أن الماء والكهرباء على حساب المالك، الماء والكهرباء يعني الآن هو الذي يدفع لمن؟ للمستأجر، والمستأجر موجود. أنا بقول لك جالس معكم الآن الأخ، ما فيش كده تريد تأكل حرام يعني. فالحاصل أن أصبح المالك يلزم، استني بقى يعني جعل عنده بعض الدم يعني كما يقول وساب له الباقي. القانون هذا الباطل لا جزى الله خيرا من وضعه، أدخل ناسا جهنم، أدخل ناسا جهنم والعياذ بالله. والناس الآن الشيء عادي عندهم، عندهم القانون أصبح صنم يعبد. خلق القانون يسمح لي أنا مش هطلع، قانون يسمح لي لن أخرج. يأتي يريد أن يخدع نفسه ويقول سأشتري الشقة من المالك، الشقة بنصف مليون اشتري. لك لا، اشتريها بخمسين ألف. اشتريها بكم؟ أقول لك هو موافق، هو موافق لأنه لا يستطيع، لا يستطيع إخراجك، فوافق تحت ماذا؟ تحت الضغط. فهذا سحت وحرام، حرام حرام. فليراجع كل شخص نفسه. إن البعض يقول لك أنا أعمل يا أخي أنا فقير، فقرك لا يحملك أن تكون سارقا لصا. أنت فقير، لكن هل معنى أنك فقير تسرق؟ هل معنى أنك فقير تغتصب أرض الناس؟ كذلك المستأجرون للأرض الزراعية، هنا مستأجر الأرض الزراعية يقول لك لن أخرج حتى تعطيني نصفها. يا أخي ما أجرك عشر فدادين بما يرضي الله، خذ الإيجار اللي أنت دفعته طيلة حياتك. يقول لك لا، تنازل لي عن خمس وأنا أخذ خمس. فهذا محرم، وقضاء القاضي الدنيوي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. والقانون المصري وأي قانون كان لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. والدستور الصنم الموجود الآن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. أذكر بذلك لأن عددا كثيرا من إخواننا يتحاكمون إلى المحاكم في مثل هذا الباب، وبعضهم يقاتل المالك فيقتل في ضلاله، يقتل وهو الجاني. يعني أحيانا تحصل معارك بين الملاك وبين المستأجرين. أحيانا المالك يقول أنا أريد حقي، الآخر يرفض، يقول إذن سأهدم البيت وأتي بمواد كيماوية يضعها في القدران في الجدران يتهدم البيت على من فيه. نحن لا نقر القتل، لكن ننظر، قد تكون أنت ظالم، تكون أنت ظالم. فهذا ينبه عليه تبرئة للذمة، تبرئة للذمة. القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ونتمنى من مسؤوليات الحاكم المسلم أن يعطي المظلوم حقه ويمنع الظالم من ظلمه. أقول ذلك الحمد لله، لا أنا مؤجر ولا مستأجر. فيعني الإنصاف يجب أن يكون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أنت مالك ولا مستأجر؟ الدرس بين التراويح من الأمور المباحة إن اصطلح عليها للمسجد، وليس من السنة. الأمر سهل، إن توافقهم الحمد لله، ما توافقوا إمام المسجد هو السلطان. كلمة إمام المسجد هي النافذة، لأن أي تصرف في أي مسجد يكون بإذن صاحب، بإذن إمام المسجد. لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذن. فإذا إمام المسجد قال يا جماعة سننتظر شوي من أجل الناس تعبانة، ناس تتوضأ، يسمع له ويطاع. بارك الله فيك. كل مباح، الأمر مباح، بس سنة الرسول لا، ليست فيها سنة الرسول. السلام عليكم ورحمة الله.